فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لأبي بكر رضي الله عنه لما دخل في جوار هذا المشرك، لما دخل في جوار هذا المشرك. والإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة تحت كتاب الكفالة، لأنه أبو بكر رضي الله عنه دخل في أمان هذا الكافر، دخل في أمان هذا الكافر، وأن الكافر تكفل ألا يؤذى أبو بكر رضي الله عنه في نفسه. يبقى الجوار معناها أنه لا يؤذى في بدني ولا يؤذى في نفسه، ولذلك بهذا العقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكر ذلك على أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي يبقى كفله في بدنه ألا يعتدى عليه. ولذلك كما بينت عائشة رضي الله عنها هذه المسألة، أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج مهاجرا قبل الحبشة ولقياه ابن الدغنة وقال له ما قال، فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة ودخل في جوار ابن الدغنة، وهو كان على الكفر، كان كافرا، وكما بين قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها أبو بكر رضي الله عنه، دي مكارم أخلاق، يبقى هذه مكارم اشتهر بها أبو بكر رضي الله عنه. قلنا نفس ما قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتحنث في غار حراء وجاءه الملك، وعلى ذلك قالت خديجة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرت مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا ورسولا، وكذلك هذه مكارم أخلاق كان يتحلى بها أبو بكر رضي الله عنه، كما قال له: فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فمثل ذلك لا يخرج ولا يخرج، مثل هذا لا يؤذى، لأنه اشتهر بمكارم الأخلاق. فدخل أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة وظل على ذلك حتى ابتنى مسجدا بفناء داري، وبرز ذلك فكان يصلي، وكانت نساء قريش وأبناء قريش يأتون ثم يستمعون إلى قراءة أبي بكر رضي الله عنه، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعا حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، وأن أفزعهم لأن نساء المشركين وأبناء المشركين كانوا يأتون ثم يستمعون إلى قراءة أبي بكر رضي الله عنه، فكأنهم خشوا على أبنائهم وعلى نسائهم من الفتنة أو أن يدخلوا في ذلك الدين. فرد أبو بكر رضي الله عنه هذا الجوار على ابن الدغنة، وعلى ذلك قال أنه رضي بجوار الله سبحانه وتعالى حتى كانت بعد ذلك الهجرة. ثم ذكر الباب التالي وآخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكفالة، قال: باب الدين. قال: باب الدين، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لديني فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لديني وفاء صلى، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، فمن توفي من المؤمن فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. يبقى باب الدين، يبقى مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل قبل أن يصلي على جنازة: هل عليه دين؟ هل ترك لذلك وفاء؟ فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء كان يقول: صلوا على صاحبكم. وبينا أن أبا قتادة رضي الله عنه تكفل بدين ذلك الرجل الذي مات وكان عليه دين ولم يترك وفاء، فتكفل أبو قتادة رضي الله عنه بذلك حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده نزلت الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء. تكفل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الفتوح، وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. يبقى المال ده يبقى الورثة يقسمون ذلك، أما إن مات عليه دين فقد تكفل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت الروايات السابقة بيّنت أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل ذلك الدين عن الميت، يبقى دي نقول كفالة صحيحة، يبقى تكفل أن يسدد ذلك الدين عن الميت، فلا يرجع من ذلك بشيء، فلا يرجع من ذلك بشيء، لا يجوز نقض هذا العقد هنا، لأن ده يعني تحمل على نفسه. يبقى دي هذه الحوالة، لما حول ذلك الدين من الميت عليه يبقى برأ ذمة الميت، ويطالب عند ذلك هذا الكفيل بالدين. هنا أيضا كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله وختم كتاب الكفالة قال باب الدين، ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك ديني فضلا، فإن حدث أنه ترك لديني وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. يبقى ده كان في البداية، فلما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء. يبقى تكفل بقضاء ذلك الدين عن الميت. قلنا لو تكفل، لو تقدم إنسان وتكفل بذلك الدين عن الميت بتبرع عند ذلك ذمة الميت، وانشغل ذمة هذا الكفيل بهذا المال، يطالب به ولا يطالب به ذلك الميت، فقد برأ ذمة الميت. ومن ترك مالا فلورثته. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين، قلنا حتى لا يتساهل الناس في مسألة الاستدانة، حتى لا يتساهل الناس في هذه المسألة. ومع كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يبقى كان بيتعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى الدين فيه بيبقى مذلة للإنسان، هو جواز وإباحة ذلك الأمر للأغراض المباحة، ولكن هو الدين يبقى نقول على ذلك مذلة لهذا الإنسان، وقد تدفع الإنسان إلى الكذب أو غير ذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك، وكان أيضا لا يصلي على من مات عليه دين في بداية الأمر، حتى لا يتساءل الناس في هذه المسألة في الاستدانة. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي وكتاب الوكالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، قال باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، قال وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، ثم أمره بقسمتها. ذكر أيضا رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. ثم ذكر رواية أيضا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، قال ضحي به أنت. فترجم الإمام البخاري هذه الترجمة باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، وافتتح هذه الترجمة بهذا الأثر قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. يبقى هذا الأثر بيتكلم على الشركة وعلى وكالة الشريك أيضا، قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، يبقى دي مسألة الشركة. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عاد من اليمن، وقلنا في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا على ذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فظل على إحرامه وما تحلل إلا في يوم النحر. يبقى أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، يبقى دي الشركة. وثم أمره بقسمتها، يبقى لما نحر هذه البدن أمر علي رضي الله عنه أن يقوم بتوزيعها، يبقى دي وكالة، يبقى دي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قام بتوزيع هذه لحوم الهدي وكذلك جلال البدن وجلود البدن، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق بجلال البدن. يبقى قلنا الكساء اللي هو بيوضع على ظهر البعير. الله قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يبقى قام بتوزيع جلود هذا الهدي وكذلك بجلال اللي هو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، يبقى قام توزيعها، يبقى دي وكالة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بتقسيم لحوم البدن وكذلك بتقسيم هذا الجلال والجلود على الفقراء أو على المحتاجين، يبقى دي وكالة، يبقى دي فيها النيابة، يبقى ده عمل فيه الوكالة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقوم بذلك، لكن لحرج أن توكل من يقوم لك بذلك. قلنا حتى لو كان في الحضر، حتى لو كان ذلك الموكل حاضرا، فجواز الوكالة. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته، أعطاه غنما يقسمه على صحابته. يبقى وكل عقبة بن عامر رضي الله عنه في تقسيم هذه الغنم على الصحابة، يبقى على الفقراء وعلى الصحابة، فقراء الصحابة رضي الله عنه، يبقى دي وكالة، وكله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فبقي عتود فذكره للنبي، بقي كده يعني معز صغير وعد السنة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت، ضحي به أنت. يبقى لو كان الوكيل من فقراء المسلمين هو يقوم بالنيابة عن الموكل، حتى لو كان فقراء المسلمين ليس له أن يأخذ من ذلك المال حتى لو كان محتاجا، إلا بإذن الموكل، إلا بإذن الموكل. قلنا دي مسألة قد يتأول فيها البعض، يعني إذا دفع إليك رجل زكاة المال لكي تقوم بتقسيمها على الفقراء وأنت أحد الفقراء، فعلى ذلك لا يجوز أن تأخذ من ذلك المال إلا بإذن من الموكل. يبقى إن أذن لك يبقى هو الذي أعطاك، لكن هو يتأول ويأخذ من ذلك المال، هو يقوم مقام الموكل، يقوم مقام أساسا هذا الموكل. يبقى الموكل لا يأخذ من زكاة ماله، لا يأخذ، وكذلك الوكيل قلنا لا يأخذ من زكاة مال ذلك الموكل. قلنا على الرغم أنه يعني أحد فقراء المسلمين وقد يكون أفقر الناس، لكن دي مسألة الوكالة عند ذلك، يبقى يقع عند ذلك إن أراد أن يأخذ يبقى لابد بإذن من الموكل. قلنا المسألة دي يعني كثيرا ما بتتم لما بيكون إنسان صاحب مهنة صاحب حرفة، وبالتالي نقول أن صاحب المال يعطيه لكي يشتري له سلعة ما، فعلى ذلك قلنا قد يشتري السلعة بأقل من الثمن الذي يتباع به في السوق. هل يا ترى فرق الثمن ده يعود إليه؟ لا يعود إليه، هو وكيل على ذلك. يبقى حتى نقول اشترى من قريب له، وهذا القريب عند ذلك أعطاه خصما، والخصم ده أساسا بيعود إلى الموكل، لأن ده وكيل ليس له الحق في ذلك المال. البعض بيتأول، وما عصي الله إلا بالتأويل، يعني ما عصي الله إلا بالتأويل. فيبقى دي مسائل، وقلنا دايما بعد الناس عن أحكام البيوع بيقع الإنسان في ذلك المحظور، وقد يأكل ذلك المال بالباطل لجهني وعدم علمي. فلذلك لما بقى ذا العتود قال ذكره عقبة بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، يبقى ملكه ذلك الأمر، يبقى كأنه أعطاه أحد من يحتاج في ذلك، فأعطاه ذلك الأمر، ولكنه لم يأخذ من تلقاء نفسه، ولكن حتى أذن له أعطاه الموكل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. يبقى الحرب ده دخل دار الإسلام بأمان، ده مستأمن أساسا. يبقى ده دخل دار الإسلام بأمان، يبقى ده مستأمن، لا يجوز الاعتداء عليه، يعني لا يجوز الاعتداء عليه. حتى لو دخل بأمان امرأة، أجرنا من أجرت يا أمهانئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وذكر رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في ساقتي بمكة، وأحفظه في ساقتي بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكتبت عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في أثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبهم حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف حد من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. فذكر إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وبالتالي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صغيتي بمكة، وأحفظه في صغيتي بالمدينة، احفظه في أهلي ومالي. يبقى لما يحفظه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة، وده كان رجل كان تاجر أساسا، يبقى ترك ذلك في مكة، وبالتالي كان بينه وبين أمية بن خلف وذلك صداقة. فكتب أمية بن خلف هذا الكتاب أن احفظه في صغيتي بمكة، صغيتي بمكة أي في أهلي ومالي. قال: وفي المقابل أحفظه في صغيتي بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن يبقى كتب كتاب، يبقى قال عبد الرحمن بن عوف قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. قال: فكتبت عبد عمرو. يبقى ده كان اسم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الجاهلية. فلما كان في يوم بدر قال: خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال. يبقى شافوا كده، يعني قل أخفى عن أعينهم أن حتى لا يقوموا بقتله، فأبصره بلال فخرج حتى وقع على مجلس الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي أمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قلنا الشاهد من كده إذا وكل المسلم حربيا إن كان في دار الحرب أو دار الإسلام، لكن هذا حربي يدخل دار الإسلام بأمان، قلنا بأمان أي مسلم أي أحد المسلمين ذكرا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، يبقى ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر الوكالة أيضا أن تكون لهذا الحربي كان في دار الحرب أو كان في دار الإسلام. طبعا مكة كانت دار حرب قبل أن تفتح، وكانت دار كفر أساسا قبل أن تفتح، بعدما فتحت مكة يبقى تحولت إلى دار إسلام ولا تتحول بعد ذلك، هذه دار إسلام، لكن كانت دار كفر قبل ذلك ودار حرب. فلذلك يبقى لما كتب أمية بن خلف يبقى كان أمية بن خلف في مكة أساسا يقوم بحفظ ما ترك عبد الرحمن بن عوف من أهل أو مال، وفي المقابل أيضا يقوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بحفظ ما لأمية بن خلف من أهل ومال في المدينة، حتى يعني كان مكان كما قال عبد الرحمن بن عوف، وكيف أن بلال رضي الله عنه قام معه الأنصار حتى قتلوا أمية ابن خلف. ثم ذكر الباب التالي باب الوكالة في الصرف والميزان. على باب الوكالة في الصرف والميزان. الإمام البخاري رحمه الله بيقصد أن دي كلها أمور تدخل فيها النيابة أو الوكالة، يعني تدخل فيها الوكالة. يبقى جاز أن يوكل في الصرف، جاز أن يوكل أيضا في الكيل، في الميزان، كل دي أمور فيها وكالة، كل دي أمور فيها وكالة. فقصد الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر أنها أمور يدخلها النيابة يدخلها أيضا الوكالة. قال باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر ابن عمر في الصرف. يبقى في الصرف يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسألة الصرف، يبقى يعني الذهب بالفضة كيفما شئت من كان هذا بيد، يبقى يكون في مجلس التعاقد، في مجلس التعاقد تتم المبادلة ويفترق دون أن يكون بينهما شيء. ويبقى جاز أن أنت توكل إنسان يقوم لك بهذه المسألة، جاز. يبقى جاز هذه المسألة يدخل فيها أيضا الوكالة. يبقى وكل فلان أن يقوم له بصرف يبقى هذه الدولارات بجنيهات مصرية أو بريالات، أو هذه الريالات بجنيهات مصرية، يبقى وكله بذلك. يبقى الوكالة في الصرف دي جائزة، ولكن أيضا بهذه القيود أن تتم المبادلة في مجلس واحد ويفترق دون أن يكون بينهما شيء، كما بينا قبل ذلك مسألة الصرف. قال وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال كل تمر خيبر هكذا؟ فقال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. يبقى الميزان زي الكيل، يبقى زي ما احنا كده، يبقى في الكيل يبقى كيل بكيل دون ان يكون مفاضلة، يبقى في الجنس الواحد. نفس الامر في الامور التي توزن، يبقى برضك هنا وزن بوزن يتساوى طالما كان في جنس من هذه الاجناس الربوية. يبقى والميزان مثل ذلك اللي هو زي الكيل، يبقى ما يجوزش مفاضلة في مسألة الكيل لو كانت من جنس واحد من الاجناس الربوية. نفس الأمر بينطبق على الميزان. فقال هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يبقى لجباية اللي هو إسكان الخراج أو الزكاة، فجاءهم بتمر جنيب، تمر جيد، فقال كل تمر خيبر هكذا؟ فقال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. وإحنا يبقى دي مسألة مرت علينا قبل ذلك، إن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وكانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا. قلنا الآن ده جنس ربوي وجنس واحد، يبقى نبادل تمر بتمر، يبقى لا مفاضلة ولا نسيئة، يبقى بغض النظر عن الجودة والرداءة، يبقى ده لا تعتبر إن كانت مبادلة هذا الجنس بنفسه وده من أجناس ربوية، يبقى لا اعتبار للجودة ولا الرداءة. لما نعتبر الجودة والرداءة فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التصرف. يبقى لما قال له أكل تمر خيبر كذا، فقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يبقى التمر الرديء يبقى كانوا بيدلوه بصاع من التمر الجنيب، يبقى صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. يبقى شاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل هذا الرجل في مسألة المكيال وفي الميزان، وإنه هو أوكله أيضا في المبادلة والبيع، دي وكالة أساسا. يبقى الوكالة في الصرف والميزان. يبقى قال في الميزان مثل ذلك، يبقى الوكالة في الصرف، يبقى يجوز أن نوكل إنسان ليقوم بهذه المبادلة الصرف، وكذلك في مسألة الكيل وفي مسألة الميزان لأنه وكله في هذه المسألة. يبقى قال إن أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل. إن كانت مبادلة في جنس ربع واحد يبقى لا مفاضلة ولا نسيئة، كما بينا. ولكن المخرج ازاي؟ قالوا لا تفعل، بيع الجمع بالدرائم، يبقى التمر الرديء ده يبيع بالدرائم، تم قبض الدراهم، يبقى دي ده بيعه، يبقى ده عقد انتهى. وثم ابتاع بالدرائم جانبا، يشتري بقى بالدرائم جانبا. قلنا كما بينا ان النتيجه واحده، لكن الوسيله التي نصل خلالها النتيجه مغايره، فهذه وسيله حلال ودي وسيله حرام. ان على الرغم النتيجه هتبقى ايه؟ نتيجه واحده في الاخر كده، يبقى كانه بادل صاع بصاعين، دي في النهايه كده لما ننظر لها، يبقى كانه بادل صاع بصاعين، دي النتائج. لكن احنا ننظر النتائج فقط، ولكن طبعا الوسائل لها حكم المقاصد، يبقى لازم تكون ايضا وسيله مشروعه، وسيله مشروعه. لو تمت المبادله كده ويبقى ادي النتيجه هيبادل صاع بصاعين، يبقى ده نقول على ذلك هذا يحرم، دي وسيله، يبقى نقول هذه معامله باطله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع؟ يبقى بيع دي بالدراهم ويتم القبض، وبعدين ابتاع هذه بالدراهم. هنا يصل في الاخر ان الصعب الصعيد، لكن دي وسيله مشروعه ودي وسيله غير مشروعه. فالوسائل لها حكم ايه؟ المقاصد، وسائل لها حكم المقاصد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع العنب لمن يتخذه خمرا، مع ان العنب ده ثمره طيبه، والبيع ده انت بتبيع عنب اساسا ما بتبيعش خمر، لكن لما ده كان وسيله هتفضي الى حرام يبقى تاخد نفس حكم المقصد. يبقى نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يبقى نقول لك وبيع العنب حرام؟ ليس بحرام، وبالتالي ده عنب ثمره طيبه وثمره بناكلها، ولكن هو هيبيعها الانسان هيحول هذا العنب الى نبيذ، يحول هذا العنب الى خمر، يبقى دي وسيله هتفضي الى حرام، تاخد نفس حكم ايه؟ المقاصد. لذلك الوسائل لها حكم المقاصد. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شاة يفسد ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شاة يفسد ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. ذكر رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أما وأنها ذبحت. فقال: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، واحد بيرعى الغنم لإنسان ورأى أن غنم أو شكت على الموت، فعلى ذلك لو قام بذبحها، وأن حتى لا يفسد ذلك المال على صاحبه، أو كان وكيلا في الذبح، فيبقى هنا ده مستأمن على هذا الأمر، أمين على هذا الأمر، يبقى لو كان بيقوم برعاية أو هذه الإبل لصاحبها وهذا الغنم لصاحبه، فأبصر غنمه أو شكت على الموت، فيترى لو تصرف ذلك التصرف وتصرف تصرفا يصلح به ذلك المال وينقذ ذلك المال من الفساد، فهذا التصرف جائز، لأن هذا الراعي مؤتمن ولا يخون إلا إن قام دليل على خيانته. يبقى الوكيل عند ذلك لا يضمن إلا بالتفريط، لأنه الوكيل مؤتمن. فذكر هذه الرواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، كادت أن هي خلاص شكت على الموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يتصرفوا هذا التصرف، يبقى ده الراعي لو تصرف هذا التصرف يبقى في غنم أو شكت على الموت، فقام وذبحها وهو يؤتمن على ذلك طالما لم يكن هناك دليل على خيانته. نقول لعله الشاة اللحم فذبح هذه الشاة، لا يعني نقول الاحتمالات دي نتركها طالما لم يكن الدليل على خيانته، لأن الأصل هو أمين، والوكيل الأصل أيضا هو أمين، الأصل أن الوكيل ده أمين. قلنا يعني بعدنا عن الأحكام دهيت بنجد قد نحمل هذا الوكيل يعني حمالة هو يعني بريء منها، زي ما إنسان كده أعطى فلان أوكله إن هو يقوم بنقل هذا المال من مكان لمكان أو يسلم هذا المال لفلان، سرق منه ذلك المال بلا تفريط، لا يتحمل الوكيل. احنا في المعاملات اللي هي بتجري بين الناس هيحمل ذلك الوكيل، لا الوكيل ده أمين، ولولا أمانة هذا الوكيل ما أعطاه ذلك المال. فلو ضاع ذلك المال بلا تفريط من الوكيل يبقى على ذلك بيتحمل هذا الموكل، ولا يتحمل الوكيل، لا يضمن عند ذلك، لا يضمن. لكن في غالب الأحوال هنجد ان احنا ايه الناس هتضمنوا ذلك المال، وبالتالي او يقولون خلاص يبقى مناصفة بينك وبين الموكل. فعلى ذلك طب لماذا يتحمل؟ هو أمين، ودليل الأمانة ان هو اختار ان يكون وكيلا. فلو ثبت ان هو في خيانة او في تفريط يبقى نحمله، إن لم يكن خيانة أو تفريط يبقى لا يحمل. قلنا بنجد كده يبقى جلسات، وبالتالي يحكم في المسألة خلاص مناصفة بين الطرفين، مناصفة. قل لا، يعني لا يضمن إلا بالتفريط، إلا بالتفريط. يبقى هذه الجارية لو قالت أن هذه غنمة أو شكت على الموت وقامت بذبحها، يبقى على ذلك لم يكن هناك دليل على خيانتها أو على تفريطها، يبقى ما فيش ضمان. طب احنا كنا معاها لما قالت هذا الكلام، نقول لعلها تضع بعض الاحتمالات بقى والشكوك، نقول لها اطرح ذلك جانبا. يبقى ده راعي يقوم برعاية هذا الغنم، فان اوشك او رأى غنم او شكت على الهلاك وقام بذبحها، قلنا يبقى بيصلح هذا المال لانه امين اصلا، هو يقوم بحفظ ذلك المال ويحفظ ذلك المال مما يفسده. فيبقى دي كانت حضيع على صاحب على المالك، ويبقى ده تصرف. يبقى لو تصرف بهذه الصورة أو كان وكيلا تصرف ذلك التصرف، يبقى دي كلها أمور جائزة. يبقى إن كان راعي ما هو يبقى أعطاه بيعمل في مال ذلك الرجل أو على غنم ذلك الرجل أو على إبل ذلك الرجل، يبقى هو أساسا أمين، والأمين لا يضمن، أمين لا يضمن. ويصدق هذا المؤتمن على ما أتوم عليه. فقال تقول حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف ده صحيح أم لا. قال فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فأمره بأكلها، يبقى ذبيحة حلال وليس فيها شيء. ثم ذكر الباب التالي، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. قال وكالة الشاهد والغائب جائزة، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قرمان وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. قل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.